Book 2 57 57 عند الطبيب U lekara عندي موعد مع الطبيب Sam objednaný u lekára الموعد عندي في الساعة العاشرة. مام ترمين او دسياتي. ما اسم حضرتك؟ اكو سا فولاتي؟ تفضل اجلس في غرفة الانتظار. بروسيم بوساتي سا دو تشاكارني. الطبيب سيأتي حالاً. Lekár hneď príde. Ta'mínak al-sahhi ma' ayyi sharika? V akej poisťovni ste poistení? Bimadha aqdir an akhdimak? Čo pre vás môžem urobiť? Hal tash'ur bi'alam? Máte bolesti? Ayna al-mawdi' الذي يؤلم. Kde to bolí? أشعر دائما بألم في الظهر. Mám stále bolesti chrbta. عندي صداع في أغلب الأوقات. Často mávam bolesti hlavy. أشعر أحيانا بألم في البطن. Niekedy mám bolesti brucha. Min fadlak, akšif al-nusf al-alwi min jismak. Vyzlečte sa do pol pása. Min fadlak, tamaddad ala al-sarir. Ľahnite si na ležadlo. Dagt al-dam, tamam. Krvný tlak je v poriadku. أعطيك إبرة. دام وام إنجكسيو. أعطيك حبوب. دام وام تابلتكي. أعطيتك وصفة طبية للصيدلية. Predpíšem vám recept do lekárne.